أو وأن نصر أهل الله عز وجل، النصر آخر من الله عز وجل. هذا من الحديث أرض المطيئة والحديث والسلعة فالذكور من العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: فأنا عن ذلك الدين الراحلة يعني يا شخص يا الذي من يرى أنه دنيا خير دنيا خير لا ضريبيا حسب ما الحق والأطباق عن المال أحمد المنع أنه الزواج المعجم فنقول الزواج كلها سلعة بس يعطيني أكثر من بابتنا أو تزويجه في كما كان أنا أعرفني أنواع الشر والفتن والحرام صلى الله عليه وسلم وقلت هل كان الإسلام والبعث عن حال وتتزوج وبناء ذلك أيضا أرفع قدري على حاجة أن الحروب مهمة الحروب مهمة الله التعلم بالخير والصحبة والعلم والإحسان والأدب والعشرة بالأعمال والإتكال والبر على عباد الله والسلام الأرض المن والأعمال ما قال الحقوق الصحية قال لم يعلم أو لا إلا دخل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من عاد الجنة والمردودة Thank you. على ذلك استمرار الوقوف في الشريعة استمرار الحلال الشراء هو أن يكون نزل على أن يزوجه آخر نزل وليس بالأمور الصلاة. هذا هو الشيطان فلذلك هو الشيطان أن يزوجه آخر شيء آخر شيء نزل حتى على أن يزوجه آخر نزل حتى وليس بالأمور الصلاة. معنى كل واحد فريد عن الثاني الله. فكانت تشعر نفسا وتشعر ايضا